عذب لما عذب لما كالشهد بل والشهد كلما يا من بسيف اللحظ لحشاشتي كلما هاتين يا مقلطي دمع الجوى كلما هبت رياح الصبا من أرض طيبة طوى طاها لليل الشرك بمكرمات طوى سابق معاني الرتب موسى بوادي طوى يشهد بذاكم يشهد بذاكم غزال البيد إذ كلما والآن اسمعوا أحبابنا هذه القصة التي فيها فائدة وعبرة. فلقد قيل إن رجلاً كان بالبصرة يصنع مولداً للنبي صلى الله عليه وسلم في كل سنة، وكان إلى جانبه رجل من غير المسلمين، فقالت له زوجته: ما بال جارنا المسلم يذهب في كل سنة في مثل هذا الشهر مالاً كثيراً؟ فقال لها: يزعم أن نبيه ولد فيه. فلما نامت تلك الليلة رأت رجلاً عليه جلالة ووقار وهيبة وأنوار، وهو بين الصحابة يمشي كأنه القمر، فقالت لأحدهم: من هذا الكثير الأنوار؟ قال: هو النبي العربي المختار. قالت: أيكلمني إذا كلمته؟ قالوا لها: إنه ليس بمتكبر ولا متجبر. فقالت: يا محمد. فأجابها بعذوبة وبقول لين، فقالت: تقول لمثلي هذا القول وأنا على غير دينك؟ فقال لها: ما قلت لك ذاك إلا وقد علمت أن الله قد كتب لك أن تهتدي. فقالت: إنك لنبي كريم، وإنك لعلى خلق عظيم، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله. ثم نظرت في نفسها أنها إذا أصبحت تتصدق بجميع ما تملكه فرحاً بإسلامها وتصنع مولداً للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظت من منامها في اليقظة تشهدت، قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. ثم رأت زوجها قد هيأ الوليمة وهو في همة عظيمة، فقالت: أراك في همة صالحة. فقال: من أجل الذي أسلمت على يديه البارحة. قالت: من كشف لك عن هذا السر وأطلعك عليه؟ قال: الذي أسلمت بعدك على يديه البارحة. أسلم هو وزوجته بسبب رؤيتهم للنبي الأكرم عليه الصلاة والسلام. Oh. وفي الختام أيها الأحباب، نسأل الله تعالى أن يعيد علينا وعليكم ذكرى ولادة النبي محمد بالأمن والأمان. اللهم انفعنا ببركات نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم بجاه النبي محمد فرج كربات أمة محمد في مشارق الأرض ومغاربها، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا الله يا الله يا الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.